أرسلت اللجنة التنسيق الوطنية لردع غسل الأموال وإعانة الإرهاب المالية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية رسالة إلى مجموعة العمل المالي لردع غسل الأموال يوم 12 الجمعة فيما يتعلق بانكشاف مكائد إرهاب الدولة من الدرجة الخاصة والمصوبة إلى حية قيادتنا العليا والتي تبرتها المخابرات المركزية الأمريكية ومخابرات الدولة العميلة الكورية الجنوبية مؤخرا والتواطي بينهما. ذكرت فيها أن المخابرات المركزية الأمريكية ومخابرات الدولة العميلة الكورية الجنوبية رشت مواطن جمهوريتنا المسمى بكيم وقدمت له كثيرا من أموال الإرهاب السرية عبر عدة المرات وأعطته أمرا باكتراف جريمة الإرهاب بالقنبلة والهادف إلى قيادتنا العليا. وأكدت كالآتي: هذا يدل على أن مكائد إرهاب الدولة من الدرجة الخاصة من جانب أجهزة المخابرات الأمريكية والكورية الجنوبية والحادفة إلى قيادتنا العليا قد بلغت مرحلة خطيرة لا يمكن التغاضي عنها أكثر من الآن. نرى أن مجموعة العمل المالي لردع غسل الأموال التي رسالتها هي منع غسل الأموال والإعانة المالية للإرهاب ونشر الأسلحة الفتاكة على الصعيد العالمي هي الأخرى تتحمل المسؤولية عن ردع مكائد إرهاب الدولة الأخيرة من الدرجة الخاصة بعد توجيه الاهتمام التابعي إليها. ينبغي لجهاز مراقبة الأموال الدولية أن يتهم بالبلدان التي نظمت وتآمرت مكائد إرهاب الدولة الأخيرة من الدرجة الخاصة حسب بنود الطلب للمعيار الدولي بشأن الاتهام بأعمال إعانة الإرهاب المالية بشتى أنواعها ويتخذ إجراءات الرد العاجل ويتعاون إيجابيا في كشف منظمي مكائد الإرهاب والمنضمين إليها والسائرين في ركابها حتى آخرهم وإنزال العقوبات الصارمة بهم. لقد اكتشفنا محاولات أعمال الإرهاب من الدرجة الخاصة في حينه لأننا حددنا القوانين والقواعد الخاصة بردع غسل الأموال والإرهاب بالصرامة وأقمنا النظام الوطني المنتظم لتمام تطبيقه وتسييره. وطلبت مجددا بشدة من طرف الجهاز أن يؤلي اهتمامه لندائنا وأكدت أن جمهوريتنا ستنفذ تنفيذا مخلصا المعيار الدولي لردع غسل الأموال والإعانة المالية للإرهاب ونشر الأسلحة الفتاكة تحت ارتباط وثيق مع الجهاز بحيث تساهم مساهمة إيجابية في جهود المجتمع الدولي لمنع الإرهاب.